يقول السائل في سؤاله هذا: زوجي مقصر في الصلاة، فهل حياتي معه حرام؟ تارك الصلاة مختلف في إيمانه، فبعض العلماء كالحنابلة والظاهرية يكفرون تارك الصلاة، ولذلك لو استفتاهم أحد بمثل هذا السؤال أفتوه بوجوب المفارقة، يعني لو أن امرأة قالت إن زوجي لا يصلي أمروها أن تفارقه لأنه ليس مسلما، لكن باقي العلماء قالوا إنه مسلم عاص كأي عاص، هو مرتكب كبيرة وعليها أن تصبر مع على العيشة معه لأجل أولادها، وأن تنصحه قياما بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإذا نصحته ولم يسمع الكلام خلاص فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، لكن الحياة معه جائزة ولا شيء فيها على رأي جمهور أهل العلم، كل امرئ بما كسب رهين.